وهم الشاهدون بها له إقرارا واعترافا وتصديقا وإيمانا. العاشر أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا أدوها فقد أدوا الحق المشهود به، فثبت الحق المشهود به فوجب على الخلق الإقرار به، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، طيب لحظات انقطع الاتصال مع الإخوة، نعم السلام نكمل، طيب نكمل. أقول وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يزداد من العلم، أمره بأن يدعو ربه سبحانه بأن يزداد أو يزيده من العلم، بأن يزيده من العلم. فقال سبحانه في سورة طه: وقل رب زدني علما. ومن ذلك أيضا مما ورد في فضل تعلم العلم الشرعي قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: قال ما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. وذكر أن ابن أبي حاتم ساق بسنده عن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العلم والعلماء في أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، أو الحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العلم على العابد، أو فضل العالم على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ففي هذا الحديث وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، والوضع تواضع وتوقير وتبجيل، فتضمن الحديث تعظيم الملائكة طالب العلم. قال: وحبها إياه وحياطته وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد علم السلف عليهم رحمة الله تعالى فضل العلم ومكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. أخرجه ابن عبد البر في الجامع. وقال ابن مسعود فيما أسنده الدارمي في مقدمته: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. وقال الأوزاعي عليه رحمة الله تعالى: الناس عندنا هم أهل العلم، وقال أبو مسلم الخولاني: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وإذا خفيت عليهم تحيروا. ويقول في ذلك الشاعر: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وما ورد في فضل العلم كثير لا يحصر، وهو أشهر من أن يذكر. وقد علم العلماء مكانة العلم وشرفه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في فضل العلم أنه أفضل ما آتاه سبحانه وتعالى لرسله وعباده المؤمنين، كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك في آيات وأحاديث. فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر النعم التي أنعم بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فامتن عليه سبحانه وتعالى بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى سرد فصولا كثيرة ووجوها كثيرة في كتابه الماتع النفيس مفتاح دار السعادة، ذكر وجوها كثيرة في فضل العلم وأهل العلم، وأشاد بالعلم وأهله بما يغني عن تكرار ذكره أو بما يغني عن الحاجة إلى البحث عن فضل العلم، فحسب طالب العلم أن يطلع على ذلك الكتاب النفيس ليعلم ما أورده عليه رحمة الله تعالى في فضل العلم والعلماء. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا لطالب العلم أن العلم الشرعي هو ما يكون فيه أمور: الأول أن العلم الشرعي هو الذي يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وأما ما يكون بخلاف ذلك فليس من العلم في شيء، وليس مما يمدح صاحبه، وليس مما يمدح صاحبه. ولذلك يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى: إلزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أمران تركتهما لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وقال عليه رحمة الله تعالى: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، قال: أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة. وقال أيضا عليه رحمة الله تعالى فيما أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول الإمام مالك: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه رحمة الله تعالى: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن السنة فقال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الأمر الثاني الذي ينبه عليه في المقصود بالعلم الشرعي أنه العلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى، أنه العلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى. وبذلك مدح الله سبحانه وتعالى العلماء، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. ويقول الألبيري رحمه الله تعالى في وصيته لولده: ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد روينا. الأمر الثالث الذي ينبه عليه فيما يقصد به بأنه علم شرعي هو الذي العلم الذي يدفع صاحبه إلى العمل، فكل علم لا يورث عملا فهو علم مدخول فيه. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخشى أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول لي: ماذا عملت فيما علمت. إنما أخشى أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول لي: ماذا عملت فيما علمت. ومما ينبه عليه طالب العلم أيضا بعد معرفته للعلم الصحيح الذي يستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن العلم الشرعي لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن العلم أو طلب العلم فإن طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، أي رائحة الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود. وفي لفظ له قال صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتجترئوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. أخرجه ابن حبان وابن ماجه وهو صحيح. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وكان سفيان الثوري رحمه الله سبحانه وتعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وكان أبو علي الدقاق عليه رحمة الله تعالى يقول في تعريف الإخلاص: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، أي أن الإنسان لا يلتفت إلى الخلق. والصدق التنقي عن مطالعة النفس. ولذلك أيها الإخوة الفضلاء، ينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذا الأمر العظيم، وهو أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه ما هاجر إليه. والحديث صحيح متفق عليه. ومما ينبه عليه طالب العلم أن يحرص في طلبه للعلم على ثلاثة أمور أو علوم يبدأ بها، على ثلاثة علوم يبدأ بها. أولها وأعظمها هو ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو تعلم توحيد الله سبحانه وتعالى وما يحافظ به العبد على توحيده، وبعد ذلك يتعلم علم العقيدة، عقيدة السلف الصالح، كما جاءت في ذلك النصوص التي ذكرت عن سلف هذه الأمة، ومما جاء في ذلك الشيء الكثير عن الإمام مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة والفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: احرص على ما ينفعك. والعلم الثالث هو علم ما يحتاج إليه من الفقه، علم ما يحتاج إليه من الفقه. وكثير من الناس ومن طلاب العلم يخلون بهذه المسائل العظيمة، وهذه المسألة بالذات وهي تعلم هذه العلوم الثلاثة بداءة قبل غيرها من العلوم، فإن هذه العلوم علوم من فروض الأعيان التي يجب على العبد أن يبدأ بها قبل غيرها، التي يجب أن يبدأ بها طالب العلم قبل غيرها من العلوم، وإلا فلو أنه لم يفعل ذلك مع استطاعته تحصيله كان آثما عاصيا لله سبحانه. ومما ينبه عليه طالب العلم أنه لا بد له أن يستشعر أن في طلب العلم لذة السلام. بنكمل كم عندكم من الوقت؟ يعني ما أدري يكفي الوقت للكلام أو نأخذ شيء من الأسئلة، لأجل يعني نترك مجال للأسئلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله في يوم آخر لعلنا إن شاء الله في مناسبة أخرى يعني نكمل إن شاء الله الحديث في هذه المسألة، لأن الكلام فيها طويل يطول إن شاء الله. طيب نفتح المجال إن شاء الله للأسئلة، وطبعا بالنسبة للإخوة الذين طيب تفضل تفضل الله يحفظك. طيب تعيد السؤال الله يحفظك. يقول: عندي رصيد في البنك أتحصل على راتب الشهري عن طريق هذا الرصيد، نعم، ما السبيل من إثبات هذه الفوائد الربوية التي أتحصل عليه؟ طيب بالنسبة للفوائد الربوية التي تحصل لمن يضع راتبه في البنوك فإنه يتخلص منها بصرفها في منافع المسلمين العامة، بصرفها في منافع المسلمين العامة، كأن يتصدق بها لأجل الطرقات أو إقامة ما يحتاج إليه من المنافع العامة كدورات المياه العامة أو كتعبيد الطرق أو نحو ذلك، مما هو من منافع نصائحكم وتوجيهات الشباب السلفي بهذه الفتن المدلة التي حلت بهذه الأمة. أقول النصيحة أولا لجميع الإخوان الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله بفهم علماء الإسلام من سلف هذه الأمة، فالنصيحة هي أولا أن يبنى جميع ما يقومون به على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، وأن يقصدوا بأعمالهم كلها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن لا يكون مقصودهم شيئا من حطام الدنيا ولا شيئا مما تهواه الأنفس. هذا أولا. والثاني مما أوصي به هو الازدياد من العلم الشرعي، الازدياد من العلم الشرعي عملا بقول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما، فإن العلم الشرعي من أعظم أسباب الثبات على دين الله سبحانه. والأمر الثالث الذي أنصح به إيجاد الرفقة الصالحة ممن هم على هذا المنهج الصحيح، الذين ليس لهم غلو في دين الله ولا تفريط في دين الله سبحانه ولا تضييع لحقوق الله، بل هم من الذين يتوسطون ويعدلون ويعتدلون فيما يقومون به من الأعمال وفيما يعتقدونه من الاعتقادات عملا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الرابع وهو لزوم غرس العلماء ودوام الرجوع إليهم وعدم تقديم كلام طلاب العلم أو المشايخ أو الذين لم يعرفوا بسلامة المعتقد والمنهج، فلا يقدم هؤلاء على العلماء، فإن العلماء هم المرجع، وكلما زاد علم العبد كان أقرب إلى الرسوخ كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فكلما ازداد علم العبد كان أرسخ، وكلما قل علمه كان أقرب للزيغ كما دلت عليه هذه الآية. والنصائح كثيرة، لكن هذه لعلها إن شاء الله من أعظم النصائح وأهمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، وسؤالا يتكرر دائما، هو حكم الجمعيات خاصة في هذه الأيام استدعاء بعض الشيوخ. بالنسبة لحكم الجمعيات فأفتى بذلك العلماء، وآخر ما أفتى به الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى بأن الجمعيات مفاسدها أكبر من مصالحها، وما دام العبد في غنى عن هذه الجمعيات ويستطيع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في المساجد فلا حاجة إلى الجمعيات، ما دام الأمر مسموح ومفتوح في المساجد فالحمد لله. هذا هو المقصود، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، هل تصح إمامة من عنده سلس البول؟ طيب، أما إمامة من عنده سلس البول فهي صحيحة، فكل من صحت صلاته صحت إمامته كما هو المقرر وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وليس هنالك ما يدل على المنع من إمامة من به سلس البول. أحسن الله بل النصوص نصوص الكتاب والسنة لم يأتي فيها شيء من المنع عن ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أبيع سيارتي لشخص سيشتريها بدوني عن طريق شركة ربوية؟ أما أن تبيع سيارتك لشخص سوف يشتريها عن طريق بنك ربوي فهذا جائز إن شاء الله، والمال الذي سوف يدفعه هو إليك أنت لم تشارك في الإثم فيه، أنت لم تشارك في الإثم فيه، وهو الذي يتحمل إثم الشراء بهذه الطريقة. لكن الذي يجب عليك أن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تقول له أن يترك هذه الطريقة، يعني إذا كنت أن تعلم أن المعاملة التي سوف تشترى بها السيارة هي معاملة ربوية فلا يجوز لك البيع، لا يجوز لك البيع إذا كنت تعلم أن المعاملة معاملة ربوية. أما إذا كانت المعاملة هي معاملة شرعية صحيحة لكن هذا الرجل يتعامل مع هذا البنك الربوي فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أدرس في معهد مختلط وأنا في مرحلة متقدمة من دراستي، ولا يوجد في بلدنا غير معاهد مختلطة، فما حكم دراستي في هذا المعهد؟ طيب، بالنسبة للدراسة في المعاهد المختلطة فهي منوطة بالضرورة، فمن احتاج إلى الدراسة في هذه المعاهد للضرورة ويستطيع إن شاء الله أو عنده شيء من العلم فإن شاء الله لا بأس أن يدرس في هذه المعاهد إن شاء الله، ولكن بشرط أن يكون في ضرورة وأن لا يفعل في شيء أن يكون فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، مخالفة، وبشرط أيضا أن لا يوجد غيره، يعني غير هذا المعهد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن ضوابط التبديع، تبديع المخالفين، يعني ضوابط التبديع، هي السؤال فيها طويل أو الجواب فيها طويل، فأقول باختصار أن من خالف أصلا من أصول السنة، من خالف أصلا من أصول السنة ثم بين له واستمر على ذلك بعد البيان فإنه يبدع والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت مريضا ولا أستطيع أن أكثر من التحرك، فصليت جالسا مع قدرتي على الصلاة قائما لكن دون أن أستطيع الركوع والسجود، فما حكم ذلك؟ يعني هو صلى جالس وهو يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع ولا يستطيع الجلوس، فصلاته هي الصحيحة، وهذا الذي فعله هو الصحيح إن شاء الله، هذا الذي فعله هو الصحيح إن شاء الله، مدام لا يستطيع الركوع ولا السجود فصلاته جالسا هو فعله صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يريد بعض الأخوة بالبداية بدراسة الفقه على المذهب المالكي، هل من نصيحة لما في ذلك؟ تنصحون بهم في ذلك؟ هل من نصيحة منهجية في ذلك؟ طيب، الإخوة جزاهم الله خير طبعا يسألون أسئلة يطول الجواب فيها، يطول الجواب في هذه الأسئلة. بالنسبة لي ما يتعلق بدراسة الكتب المذهبية فنقول إن أهل العلم لهم في التفقه طريقتان، الأولى وهي طريقة المحدثين، وطريقتهم أنهم يدرسون مسائل الفقه من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فمثلا مما ألف في هذا الباب كتاب عمدة الأحكام، وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله، ومن ذلك أيضا كتاب المنتقى للإمام المجد أبي البركات ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى الحنبلي، وكذلك المحرر لابن عبد الهادي الحنبلي عليهم رحمة الله تعالى. وأما الطريقة الثانية وهي طريقة الفقهاء، فإنهم يعمدون إلى الكتب التي ألفت في أبواب الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة، فيأخذون العلم عن طريق هذه الكتب. وكلا الطريقتين قد استقر عند أهل العلم العمل بهما، فلا يثرب على أحد تفقه بإحدى الطريقتين أو على إحدى الطريقتين، ولكن كل أو لكل وجهة هو موليها. فالإنسان عليه أن يدرس هذه الكتب على شيخ متقن للفقه يعلمه العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة، يعلمه العلم الشرعي الصحيح الذي بني على الكتاب والسنة، سواء كانت هذه أو هذه، لكن لكل طريقة محاسن. وإن كانت طريقة الفقهاء فيها مزية تصور المسائل، لكن طريقة المحدثين هي الأفضل وأكمل والله أعلم، حيث أنهم جعلوا عمدتهم نصوص الكتاب والسنة. لكن للتنبيه مرة أخرى، لا يثرب على أحد تعلم العلم الشرعي عن طريق أو تعلم الفقه الأحكام عن طريق كتب الحديث ولا عن كتب الفقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أخير، هل من السنة تحريك السبابة بين السجدتين؟ طيب، الأخ يقول هل من السنة تحريك السبابة بين السجدتين؟ أما تحريك السبابة بين السجدتين فلا أصل له في السنة، بل الذي جاء فيه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بين السجدتين، وهو حديث المعذرة، حديث ضعيف المعذرة، أقول الذي جاء فيه هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هنالك شيء يدل على أن من السنة تحريك الإصبع أو الإشارة بالإصبع بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا لقاء آخر مع إخواننا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وإياكم حفظكم الله. السلام ورحمة الله. نعم إن شاء الله يكون تتصلون إن شاء الله في وقت آخر، حتى إن شاء الله نخبركم عن المتن إن شاء الله الذي سوف يعني يشرح إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، سلام.